وصلنا آخر الكتب اللي وصلنا لها في كتاب الوائل بن حجر، وغالب الكتب قد مر مثلها، لكن في فائدة إن قال مر الأقيال في حضرموت يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والصدقة على السائمة، ترى في فوائد هنا فقهية، ولا خلاط ولا وراط، هذا كله تقدم شرحه، ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق، وذكر أشياء أخرى. وفيه أيضا كتاب آخر لأهل نجران، أن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على 1000 حلة، في رجب يجيبون 1000 وفي صفر 1000 صلح، وعليهم عارية وعليهم كذا، وبعد ذلك بالنسبة لهم جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى ملتهم، يبقون على نصرانيتهم وعلى أرضهم وأموالهم والغائب والشاهد والبيع وبيعهم وصلواتهم، لا يغير أسقفا عن أسقفيته ولا راهبا عن رهبانيته ولا واقفا عن وقفانيته، يعني يبقون على دينهم ويدفعون هذه الجزية، وليس ربا ولا دم جاهلية، ومن سأل الحق فبينهم النصف أي العدل. وذكر فيها كلام طيب، لكن الشاهد فيها الشهود، أشهد على ذلك شيوخ العرب أبو سفيان بن حرب وغيلان الثقفي ومالك بن عوف زعيم هوازن النصري، والأقرع بن حابس زعيم تميم، والمستورد البلوي، والمغيرة بن شعبة، وعامر مولى أبي بكر. وفي أيضا كتاب للأكيدر صاحب دومة الجندل لما أجاب الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد، كتب النبي عليه الصلاة والسلام له كتاب، وأن الضاحية يعني غير المزروع من الضحل الماء القليل، ومن البور، ومن المعامي، ومن أغفال الأرض، والحلقة والسلاح والحافر الخيل والحصن، هذه للمسلمين، ولهم هم الضامنة من النخل والمعمور والخمس وغيره، ويقيمون الصلاة في وقتها ويؤدون الزكاة بحقها، ولهم العهد والميثاق. وفي كتاب أيضا لأهل دومة وأيلة وتيمة وتقدم مثله، وفي كتاب ليوحنا بن رؤبة صاحب أيلة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صليب من ذهب معلق ومعقود الناصية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفر وأومى برأسه، يعني على طريقة النصارى، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسك، وصالحه وكساه. قال بعضهم رأيت أكيدر حين قدم به خالد عليه صليب من ذهب وعليه الدباج. وذكر أيضا كتاب لأهل أذرح وأهل جربة وأهل مقنة، هؤلاء كلهم في الساحل. هذه نهاية الكتب. اليوم نأخذ فقط وفد واحد من الوفود، وفود العرب، وهي الوفود اللي كانت تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالوفود هؤلاء، ولذلك كان عنده جبة أو حلة يلبسها في العيد ويلبسها في الجمعة ويلبسها متى إذا قدم عليه الوفد. وهكذا الإنسان إذا قدم عليك وفد أو ناس لهم حق الاحتفال والاهتمام، لأن هؤلاء مسافرين إليك، وهذه طريقة أهل المروءات، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنهم يفدون ليعلون الإسلام. فأول وفد هو وفد مزينة، قال كثير بن عبد الله عن أبي عن جده، أول من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، وهو أحد شقي العرب الإسماعيلية، مضر وربيعة، هم 400 رجل من مزينة. مزينة من أقرب القبائل لهم؟ ها؟ تميم، لأن مزينة من طابخة، يعني إلياس بن مضر بن نزار هذا له ولدين مدركة وطابخة، يقول إنه كان في صيد، واحد أدركه واحد يطبخه، فقال أنت مدركة وأنت طابخ. مدركة منهم قريش وهذيل وقبائل الساحل وقبائل الحجاز، وطابخة منهم تميم ومزينة وضبة وثور وعكل والرباب وغيرهم، هؤلاء كلهم أبناء، فهم أقرب مالهم تميم. وكان ذلك في رجب سنة 5، شوف هذا أول وفد سنة 5 مبكر، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم، وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم، لأنهم 400 وفي المدينة يكون يعني عدد كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم خاصة ولأسلم أنهم مهاجرون حيث كانوا، هذا رخصة لهم، وعرف أنهم يعني 400 ليس عليهم خوف من الفتنة، لو كان واحد أو اثنين يمكن إذا رجع إلى بلده يفتن، لكن 400 القبيلة كلها، فقال أنتم الآن مسلمون ارجعوا ولن يلتكم الله من أعمالكم شيئا. قال العجلاني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من مزينة، وذكر منهم أسماء، منهم بلال بن حارث المزني، ومنهم النعمان بن مقرن صاحب نهاوند الفاتح الكبير في وقت عمر اللي فتح أكثر إيران والهند هذه، ومنهم أناس. قال ثم إن خزاعيا خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام، يعني كأنه تكاسل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حسان وقال اذكر خزاعي ولا تهجه، لكن احفزه بالشعر. فقال حسان: ألا أبلغ خزاعيا رسولا بأن الذم يغسله الوفاء، وأنك خير عثمان بن عمرو، عثمان هذا هو جد مزينة، وأسناها إذا ذكر السناء، وبايعت الرسول وكان خيرا إلى خير وأداك الثراء، فما يعجزك أو ما لا تطقه من الأشياء لا تعجز عداء له قبيلة الخاصة بطنه الذي هو منه. فقام خزاعي وقال: يا قوم قد خصكم شاعر الرجل، إذا رفضت الباقي القبيلة أنتم لا ترفضوا. شوف هذه الطريقة من النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الناس وما يحفزهم. قال لحسان: حفزه بالشعر ولا تهجه، ونفع في هذا. فأنشدكم الله، قالوا: لا ننبو عليك، لا نخالفك، وأسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي، وكانوا يوم فتح مكة 1000 رجل. وخزاعي هذا هو أخو مغفل، اللي هو أبو عبد الله بن مغفل، وأخو عبد الله ذو البجادين، وخزاعي كلهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا أول وفد من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.